وساستهم ودعاتهم وبل شبابهم مادة يلوكها الإعلام والفضاء. وكم من ساخط وحاقد تدخل فيما لا يعنيه بسبب هذه التصرفات. هؤلاء الصغار الأغرار هاجموا بلادهم وقتلوا أهليهم ورجالهم وخفروا ذمة ولاة أمورهم وروعوا الآمنين وفتحوا الأبواب لتمكين المتربصين. ويحهم، هل يريدون جرنا إلى ويلات تحلق الدين وتزعزع الأمن وتشيع الفوضى وتحبط النفوس وتعطل مشاريع الخير ومسيرة الإصلاح؟ هل يريدون أن يذل الأحرار؟ هل يريدون أن يذل الأحرار وتدنس الحرائر ويخرج الناس من ديارهم؟ هل يريدون أن يكثر القتل وتنتهك الحرمات وتتفرق الناس في الولاءات وتتعدد في المرجعيات حتى يغبط الأحياء الأموات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما هو واقع مع الأسف في بعض بلاد الإسلام، في بعض الديار التي عمتها الفوضى وافترسها الأعداء، يريدون إثارة فتن وقودها الناس والأموال والثمرات ونتاجها نقص الدين ونشر الخوف والجوع والفرقة. إنهم أغيلمة صغار يعيشون عزلتين، عزلة نفسية شعورية وعزلة علمية، انطواء على الذات وانفصال عن المجتمع وأهل العلم وعزل للمرجعيات المعتبرة والبعد عن وسط أهل العلم وبيئتهم. ومن ثم لي أعناق النصوص الشرعية وتوظيف دلالاتها غير الدالة في تسويغ فكرهم وأعمالهم ليعيشوا في بيئة متعالمة ضيقة خاصة قاتمة على التحيز والتعصب والاستدلال المنبت عن أصوله وضوابطه المعتبرة. إن المخاطر كثيرة وإن مكر الأعداء كبير، وهذا كله يستوجب يقظة الجميع في مواجهة كل فكر ضال أو تصرف عنيف أو سلوك إرهابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، إن خطر هذه الأفكار لعظيم وأليم. كيف ترضى نفس المرء أن يفسد في بلاد المسلم في بلاد المسلمين ويقتل المسلمين ويفسد في الأرض ويفجر الممتلكات؟ والله لا يحب الفساد. إن هذه الأعمال المستنكرة لتؤكد لنا أن لنا حسادا في الخارج والداخل، وأن ما نعيشه من نعمة أمن وظهور شعائر الدين وقمع المنكرات الظاهرة وما نراه من اعتزاز لاقتصادنا لهو أعظم النعم التي نعيشها. وليعلم أن مثل هؤلاء الشباب لا يمثلون شبابنا، وإنما هم قلة استحوذ عليهم الشيطان وجلساء السوء، فقلبوا فطرهم وغيروا عقولهم. والعاقل من تذكر لقاء ربه وعلم أن الله سيسأله عن علمه من أين أخذه وعن الهدى لما أعرض عنه وقد هيئت له أسبابه، وحينئذ لا ينفع المرء غلبة الهوى ولا الانتقام. وهذه المسألة بيّنتها الشريعة ووضحتها أوضح بيان وأتمه، والنصوص فيها محكمة، وعقيدة أهل السنة واضحة جلية، وكلام أهل العلم واضح لائح، ولا يهلك على الله إلا هالك. وختاما أيها الإخوة، فإن مما أنعم الله به علينا ما اجتمعت عليه الكلمة من تعيين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز ومبايعة الناس لهما واجتماع الكلمة لهي من النعم التي لا يعلم مكانتها إلا من فقدها، بينما دول تعيش سنين طويلة وهي تتلظى بالانشقاقات والانقلابات واختلال الأمن بسبب السلطة وانعدام الأمن. قبل أيام رأينا إخواننا في العراق يخرجون على أقدامهم من مدينتهم، آلاف يخرجون من ديارهم، الأم تحمل ولدها والأب يحمل ما استطاع حمله في حر الشمس والرمضاء والظمأ والجوع، تاركين أموالهم وبيوتهم وديارهم. منظر يحيي الضمير ويرد العقل ويقيم الحجة. امرأة تحمل ولدها الكبير المعاق الذي لا يستطيع المشي، تحمله وهو أطول منها، يهربون إلى المجهول. قد فرقتهم الطائفية والأطماع، قد فرقتهم الطائفية والأطماع وتدخل السفهاء. أرأيتم عباد الله رجلا قد شيد بيتا جميلا قد أعجب الناس بنيانه، وفي طرفة عين يقرر هدمه وتخريبه؟ يمر عليه الناس يقولون أصابك الجنون، أو أن رجلا جمع مالا كثيرا ثم يقوم بتحريقه. إنما تقوم به هذه الفئات الظالمة هو فساد وكفر بالنعم واتباع للهوى، والله لا يحب الفساد. ومع هذا كله فإن بلادنا مطمئنة بحمد الله إلى أهلها ورجالها وصغارها وكبارها، شبابها وعلمائها والمقيمين فيها، ساستها وأهل الرأي فيها، كلهم على منهج وسط، فلله الحمد والمنة. ولقد برهنت هذه الأحداث على اليقظة والكفاءة والأداء الرفيع ودقة التعامل مما يسجل إنجازات أمنية وقوة إدارية ورؤية بعيدة في كل الظروف الزمانية والمكانية، فلله الحمد والمنة. لقد نجحت كل القطاعات الإداري منها والأمني والسياسي في التعامل مع هذه الأحداث حفاظا على الدين والدار والمكتسبات، لقناعة الجميع بأن أي تصرف من هذه التصرفات الشاذة لا يستهدف سوى الدين ومركز هذه البلاد وأمنها وجماعتها. موقف حازم تتخذه الدولة ضد الإرهاب والفوضى والفتنة في جهد أمني وتوجيه تربوي وخطاب توعوي لمنع هذا الفكر الشال، وبخاصة في أوساط الشباب وأصحاب المعارف القليلة والإدراك المحدود. فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم وفق ولاة أمرنا لتوفيقك، اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده وفقهم لكل خير يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لرجال الأمن الذين قتلوا مرابطين على بلادنا، اللهم ارفع درجاتهم وبلغهم الشهادة في سبيلك وبلغهم منازل المرابطين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.